قال مالك: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال: هما تطليقتان، إن هو وقف ولم يفي، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق. وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة. سورة الثانية: آلى من المرأة وأوقف عند الأربعة الأشهر فطلق ثم راجع. حينما راجع انتظر، مضت في طريق عدتها، وهي في أثناء العدة لم يمسها، وانقضت عدتها قبل انقضاء أربعة أشهر أخرى. في هذه الحالة بانقضاء عدتها خرجت من ذمته، فإذا جاءت الأربعة الأشهر لم تجدها زوجة حتى يقع عليه إيلاء لها. إذن الصورة الأولى تنقضي مدة الإيلاء قبل العدة، والصورة الثانية تنقضي العدة قبل الإيلاء. فإذا انقضت العدة قبل الإيلاء خرجت من ذمته، وجاء الإيلاء على امرأة ليست له بزوجة، فلا يحسب له عليها، فلا يحسب له عليها إيش؟ تطليقة، لأنها خرجت بالعدة من ذمته، وجاء وقت الإيلاء وليست له بزوجة.